بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: فإن لم يف الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط، وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت، والعكس بالعكس، ويعتبر قبول الموصى له بعد الموت وإن طال لا قبله، ويثبت الملك به عقب الموت، ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد، ويجوز الرجوع في الوصية، وإن قال إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر فقدم في حياته فله، وبعدها لعمر، ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوصي به، وإن قال أدوا الواجب من ثلثي بدأ به، فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقط. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، في الدرس السابق شرعنا في أحكام الوصايا، وذكرنا من ذلك تعريف الوصية في اللغة والاصطلاح، وحكم الوصية، وأن الوصية تستحب لمن ترك خيرا كثيرا، وذكرنا متى تجب ومتى لا تجب، وأنها تجب في صورتين: الصورة الأولى إذا كان عند الإنسان حقوق أو عليه حقوق ولم تكن موثقة فإنه يجب عليه أن يوصي بها، والصورة الثانية أن يوصي إذا ترك خيرا كثيرا، فإن بعض أهل العلم ذهب إلى أنه يجب عليه أن يوصي لأقاربه غير الوارث، وتحرم، تقدم لنا متى تحرم، كذلك أيضا تكره وتباح إلى آخره، تقدمت هذه المسائل. والمشهور من المذهب أنه يستحب أن يوصي بالخمس، وتكلمنا على هذه المسألة وذكرنا دليلهم فيها إلى آخره، وأن الأقرب في هذه المسألة أن ذلك يرجع أو أنه يختلف باختلاف الشخص الموصي واختلاف الورثة إلى آخره. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن لم يف الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط. الوصايا لا تخلو من أمرين: الأمر الأول أن تكون بقدر الثلث فأقل، فهذه نافلة. فمثلا لو كان الثلث يساوي 1,000,000 ريال وقد وصى 500,000 لبناء مسجد، ووصى 500,000 لبناء رباط لطلاب العلم، فالوصية هنا نافلة. القسم الثاني أن تكون الوصايا أكثر من الثلث، وهنا نحتاج إلى إجازة الورثة، فإن أجاز الورثة هذه الوصايا نفذت، إن لم يجزها الورثة قال المؤلف رحمه الله فالنقص بالقسط، يعني أن الوصايا تتزاحم ويدخل عليها النقص بالقسط كما سيأتي في المثال. ولا فرق بين الوصية المتقدمة والوصية المتأخرة، لا فرق. ودليل ذلك ما سلف أن الوصية تبرع بالمال بعد الموت، والموت يأتي دفعة واحدة. مثال ذلك: لو كانت تركته عند الموت تساوي 300,000 ريال، التركة عند الموت تساوي 300,000 ريال. الثلث كم الثلث؟ الثلث يساوي 100,000 ريال. وصى همات في هذا العام، عام 32,400 الهجرة، عام 1000، عام 20,400 الهجرة، أو وصى 50,000 لزيد. عام 25,400 وصى بخمسين أيضا في لبناء مسجد. عام 1430 وصى 50,000 للفقراء والمساكين. أنا الوصايا كم الوصايا؟ ها؟ الوصايا تساوي كم؟ 150,000. عام 20 وصى 50، عام 25 وصى 50، عام 30 وصى 50، والثلث كله يساوي 100,000. أما الثلث كله يساوي 100,000، فنقول جميع الوصايا تنفذ. لماذا؟ لا فرق بين المتقدم والمتأخر، لأن الوصية تبرع بالمال بعد الموت، والموت يأتي دفعة واحدة. الآن الوصايا أكثر من الثلث، إن أجاز الورثة نفذت هذه الوصايا، إن لم يجز الورثة فإن النقص يدخل على الجميع. يقول النقص يدخل على الجميع. كيف طريقة ذلك؟ نقوم ماذا؟ نعم، أولا نقوم بجمع الوصايا، نجمع الوصايا، فالوصايا تساوي كم؟ 150,000. مئة وخمسين ألف. الوصايا تساوي 150,000. ننسب كل وصية إلى مجموع الوصايا. فعندك الوصية الأولى عام 20 50، انسب 50 إلى 150 كم تساوي؟ الثلث. نعطي الوصية الأولى ثلث، لا مو ثلث التركة، ثلث الثلث، ثلث المئة. نعطي الوصية الأولى ثلث الثلث، ثلث المئة. الوصية الثانية تساوي 50، انسب 50 إلى 150 الثلث، نعطي أيضا ثلث المئة، وهكذا في الوصية الثالثة. فالطريق حينئذ أولا تقوم بجمع الوصايا، ثانيا تنسب كل وصية إلى مجموع الوصايا، ثالثا تعطي كل وصية من الثلث بمقدار تلك النسبة. معروف الطريقة ها؟ 3 خطوات. الخطوة الأولى تقوم بجمع الوصايا، الخطوة الثانية تنسب كل وصية إلى مجموع الوصايا، الخطوة الثالثة تعطي كل وصية من الثلث بمقدار تلك النسبة. نضرب مثال آخر، نضرب مثال آخر، الترك 300,000، الثلث كم يساوي؟ 100,000. أعطى أو وصى لطلاب العلم 50، وصى لزيد 25، وصى لعمر 25، وصى للفقراء 50، كم الوصايا؟ ها؟ الوصايا تساوي 200، تساوي 200,000 ها؟ أو 150. طيب وأيضا وصى 100 لبكر من الناس، ها؟ هذه 4 وصايا أو 5، 4 وصايا. طيب مجموع هذه الوصايا كم؟ 200. مجموع هذه الوصايا 200. الوصية الأولى 50، انسب 50 إلى 200 كم؟ الربع. نعطي صاحب الوصية الأولى كم؟ ربع كم؟ 100، ربع 100، ربع الثلث وهو 100، 25. الوصية الثانية كم؟ 25، انسب 25 إلى 200 كم؟ الثمن، أعطي ثمن 100. والوصية الثالثة مثلها. الوصية الرابعة تساوي 100، انسب 100 إلى 200 النصف، أعطه نصف 100 50 وهكذا. قال لك المؤلف رحمه الله: وإن لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط. قال: وإن وصى وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت، والعكس بالعكس. إذا وصى لوارث، الوصية للوارث لا تجوز. فإذا وصى لوارث، مثلا وصى لأخيه وليس له ابن، إذا لم يكن له ابن ولا أب فإن الأخ يرث. هنا وصى لأخيه وليس له ابن ولا أب، الأخ يرث. الوصية للوارث لا تصح إلا بجلس الورثة. طيب، قبل أن يموت ولد له ابن، أصبح الآن الأخ لا يرث، تصح الوصية أو لا تصح؟ يقول لك المؤلف رحمه الله: تصح الوصية. لماذا؟ يعني لماذا صحت الوصية؟ ها؟ أيوة، لأن العبرة أو الاعتبار بالموت، يعني معرفة أو كم يكون الثلث المعتبر هو الموت، هل هو وارث أو ليس وارثا؟ المعتبر هو ماذا؟ الموت. طيب، عكس هذا قال لك المؤلف رحمه الله: والعكس بالعكس. العكس بالعكس، يعني لو وصى لغير وارث ثم أصبح عند الموت وارثا لم تصح الوصية. مثلا وصى لأخيه مع وجود ابنه، الوصية للأخ مع وجود الابن صحيحة ليس صحيحة؟ يقول بأنها صحيحة، لأن الأخ مع الابن لا يرث. مات الابن، مات الابن، ها؟ فنقول صحة الوصية للأخ، نقول لا تصح الوصية للأخ. لماذا؟ لأنه الآن أصبح وارثا، فالعبرة بالموت. قال لك المؤلف رحمه الله: طيب، قال لك: ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال لا قبله. قبول الوصية متى يكون؟ يقول لك المؤلف رحمه الله: قبول الموصى له يكون بعد الموت. وعلى هذا لو أنه قبل قبل الموت ما حكم الوصية؟ يقول لا تصح. لماذا؟ نعم، العبرة بالموت، لأنه قد يموت الموصى له قبل الموصي، ولا يثبت له استحقاق إلا بالموت. قد يموت الموصي قبل الموصى له قبل الموصي، فنقول ما تصح الوصية أو القبول لا يكون إلا بعد الموت. قال: وإن طال، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله: لا يشترط أو لا تشترط الموالاة بين الموت وبين القبول. فلو أنه مات الموصي في يوم الثلاثاء ولم يقبل الموصى له إلا في يوم الجمعة أو بعد أسبوع أو بعد شهر، يصح القبول هنا أو لا يصح القبول؟ يقول يصح القبول حتى ولو تراخى، يعني حتى ولو تراخى يقول يصح ذلك. ولا تشترط الموالاة بين القبول وبين الموت، لأن الموصى له ثبت حقه بالموت ولا يسقط بالتراخي. نعم، ثبت حقه بالموت ولا يسقط بالتراخي، لكن ليس له أن يتراخى تراخيا يضر الورثة، لأن يعني الورثة قد يحصل لهم ضرر بالتراخي، فلا بد أن يبادر الموصى له بالقبول. هل يقبل وصية فيكون المال له أو لا يقبل يكون يرد على الورثة؟ نقول ليس له أن يتراخى تراخيا يضر الورثة، لأن الورثة يكون حقهم معلقا. هل يستحقون كل المال أو يستحقون أو يبقى الثلث ليس لهم إلى آخره؟ فإذا كان الحقهم ضرر لا بد أن يبادر بالقبول. قال المؤلف رحمه الله: ويثبت الملك به عقب الموت. يثبت الملك بالقبول عقب الموت. القبول يعتبر بعد الموت، لكن متى يثبت الملك للموصى له؟ الملك للموصى له لا يثبت إلا متى؟ إلا بالقبول. نعم، لا يثبت إلا بالقبول. وعلى هذا لا يثبت الملك بأي شيء بالموت، بمجرد الموت. وهذا يترتب عليه هذا الكلام، يعني هل الملك للموصى له هل يثبت بقبوله للوصية، أو أنه يثبت بموت الموصي؟ للعلماء في ذلك رأيان. الرأي الأول وهو المشهور من المذهب أنه يثبت بالقبول، يقول كسائر العقود كالبيع والإيجار ونحو ذلك التي تحتاج إلى قبول، لا يثبت فيها الملك إلا بالقبول. فمثلا في البيع ما يثبت الملك للمشتري إلا بقبوله، في الإجارة وهكذا أيضا مثل أيضا وصية. في الهبة ما يثبت الملك للموهوب له إلا بالقبول، فكذلك أيضا الوصية لا يثبت الملك للموصى له إلا بقبوله للوصية. هذا هو المشهور من المذهب. نعم، هذا هو المشهور من المذهب. الرأي الثاني رأي الحنفية والشافعية أن الموت يثبت، أن الملك يثبت من حين الموت، فإذا قبل ثبت الملك من حين الموت. نعم، وهذا رأي الشافعية أو نقول الحنفية والشافعية. فهم يقولون بأن الملك لا يثبت بمجرد موت الموصي، لكن لا يستقر إلا بقبول الموصى له. يعني هو يكون الملك ثابتا له، لكن إن قبل استقر الملك، ما قبل يعني يكون عرضة للسقوط، عرضة للسقوط بعدم قبول. وهذا يترتب عليه ماذا؟ ترتب عليه مسائل. مثلا النماء والزيادة ونحو ذلك لمن تكون؟ هل هي للورثة أو نقول بأنها للموصى له؟ فمثلا لو وصى قال هذه الشاة أو هذه السيارة لزيد، ثم بعد ذلك مات وأجرت السيارة، الموصى له قبل الأجرة لمن تكون؟ على رأي المذهب لا تكون للموصى له. إذا كانت الإجارة قبل قبوله ما تكون له، لكن على القول الأول تكون الأجرة لمن؟ تبع التركة، الذين قالوا بأن أن الملك يثبت من حين الموت. نعم، لا، إذا كانت الأجرة، إذا الأجرة حصلت ما بين الموت والقبول، على رأي الحنابلة قبل القبول يكون في التركة، بعد القبول يكون للموصى له. وعكس ذلك النفقة بعد القبول النفقة تكون على من؟ على الموصى له، لكن قبل القبول النفقة على الوصية تكون على من؟ نعم، على التركة. نعم، تكون في التركة. نعم، وهكذا. قال المؤلف رحمه الله: ويثبت الملك به عقب الموت، ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد. طيب، نحن ذكرنا أن المعتبر هو الموت، ما هو الدليل على أن المعتبر هو الموت؟ الدليل على ذلك حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يزوره من مرض ألم به، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصي بمالي؟ قال: لا. قال: بالثلثين؟ قال: لا. قال: بالشطر؟ قال: لا. قال: بالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. هذا الشاهد، يعني انتبه، يعني إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن المعتبر هو حالة الموت. كيف ذلك؟ إذا قلنا بأن المعتبر هو حالة الموت، فإنه سيدر ورثته أغنياء. وإذا قلنا بأن المعتبر ليست حالة الموت، قد لا يدرهم أغنياء. ها؟ إذا قلنا بأن المعتبر هو حالة الموت، فإنه سيدر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك أن تذر ورثة أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فإذا قلنا بأن المعتبر هو الموت، فإنه سيدر ورثته أغنياء. وإذا قلنا بأن المعتبر ليس هو حالة الموت، قد يذرهم ماذا؟ غير أغنياء. أضرب بذلك مثال: هذا الرجل يملك 300,000 ريال، وقال: وصيت بمسجد 100,000 ريال يبنى. الآن كم الثلث؟ الثلث كم؟ 100. لو قلنا بأن الثلث معتبر حال الوصية، كم يكون؟ 100. ولو قلنا بأن الثلث معتبر حال الموت، ننظر ماذا سيكون عليه المال حال الموت. الزيادة واضح، لكن لو نقص المال، هلك مئتان، خسر 200، كم يبقى الآن؟ يبقى 100. إذا قلنا المعتبر في الثلث حال الموت، سيبقى الورثة كم؟ يبقى الورثة ثلثان، وتركهم أغنياء. لكن لو قلنا أن المعتبر حال الوصية، هل سيبقى الورثة شيء؟ ما يبقى الورثة شيء، لأن حال الوصية الثلث 100، الآن ما بقي إلا 100 يكون للمسجد. واضح؟ فهذا يعني، لأننا إذا قلنا بأن المعتبر حال الموت، الورثة قطعا سيأخذون، نعم سيأخذون. لكن لو قلنا حال الوصية، قد يهلك المال، ما يبقى إلا قدر الوصية. لكن لو قلنا بأن المعتبر هو الموت، فإنه لن قل المال أو كثر، لن ينفذ إلا ثلثه، يبقى الثلثان لمن؟ للورثة. وحينئذ يكون تركهم ماذا؟ أغنياء، لم يتركهم فقراء. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد. إذا قبل الوصية، إن هذا الموصى له المتبرع له قبل الوصية، مثلا وصي له ببيت أو بسيارة، ثم قبل هذه الوصية ثم ردها، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: لم يصح الرد. لماذا؟ لأن ملكه قد استقر عليها بالقبول. لم يصح الرد لأن ملكه قد استقر عليها بالقبول، إلا إن رضي الورثة. فإن رضي الورثة بهذا الرد، فحينئذ تكون ماذا؟ تكون هبة مبتدأة من الموصى له للورثة. إذا رضي الورثة بهذا الرد، فحينئذ تكون هبة مبتدأة من أي شيء؟ من الموصى له للورثة، تكون هبة مستقلة. طيب. قال ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد. قال ويجوز الرجوع في الوصي. يورد ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهو ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما ثبت ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال يغير الرجل في وصيته ما شاء. وكذلك أيضا ثبت ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ولأنها تبرع بالمال بعد الموت، وحينئذ لا تكون لازمة، لا تكون لازمة. فإذا وصى فله أن يغير في الوصية، له أن يرجع في الوصية، له أن يبطل الوصية، له أن يغير في مصارف الوصية. فقد يكون وصى مثلا لزيد فرأى أن يجعلها لعمر، أو وصى لهذا المسجد، أو أن يبنى مسجد فرأى أن يبنى رباط لطلاب العلم إلى آخره. المهم أنه له أن يرجع في وصيته، وله أيضا أن يغير فيها. قال وإن قال إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر فقدم في حياته فله وبعدها لعمر. قال المؤلف رحمه الله وإن قال إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر فقدم في حياته فله، يعني الوصية تكون لزيد لأنه رجع عن الأول وصرفها إلى الثاني. الوصية تكون لزيد لأنه رجع عن عمر وصرفها لزيد. وهذا الرجوع معلقا بالشرط، وقد وجد الشرط، نعم وجد الشرط. قال إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر، فقدم زيد فيستحق الوصية التي وصي بها لعمر، وبعد مماته تكون الوصية بحالها لعمر لأنه لم يتحقق الشرط. فإذا قدم زيد بعد وفاة الموصي فالوصية تكون لمن؟ لعمر، لأنه لم يتحقق الشرط. ولما مات الموصي قبل قدومه استقرت الوصية لعمر. قال ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته. يخرج الواجب كله، الواجبات تشمل ديون الله سبحانه وتعالى وتشمل ديون الآدميين. ديون الله عز وجل كالزكوات والكفارات والنذور ونحو ذلك، وديون الآدميين من قرض أو قيمة مبيع أو أرش جناية أو غير ذلك. فيقول لك المؤلف رحمه الله يخرج الواجب كله من دين وحج من كل ماله بعد موته وإن لم يوصي به. أفاد المؤلف رحمه الله في هذه الجملة بمسألتين. المسألة الأولى أن الواجبات لا تخرج من الثلث، فمثلا لو قال ثلثي يكون مسجدا أو يكون رباطا لطلاب العلم ومات وتبين أن عليه زكاة وعليه دين لعمر، والثلث يساوي 100,000، يساوي 100,000، فهل نخرج هذه الديون من زكاة أو دين ونحو ذلك، هل نخرجها من الثلث أو نخرجها من جميع المال؟ فيقول لك المؤلف رحمه الله من جميع المال. نبدأ بهذه الديون، فإن فضل شيء أخرجنا الثلث، إن فضل شيء نعم نبدأ بهذه الديون، إن فضل شيء أخرجنا الثلث. فمثلا لو كانت عليه ديون تساوي 100,000 والثلث يساوي 100,000 وهو خلف 300,000، ونقول نبدأ بأي شيء، ها؟ نبدأ بالديون ونخرجها، فيبقى الآن 200. نعم، يبقى الآن 200. هاتان 200 نخرج ثلثهما الذي وصى به الميت. ما بعد الثلث يكون التركة، يكون الميراث. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن لم يوصي به. نعم، وإن لم يوصي به، هل نخرج هذه الديون وإن لم يوصي بها أو لا بد من الوصية؟ نعم، أو لا بد من هذه المسألة موضع خلاف. أما ديون الآدميين، نعم، أما ديون الآدميين فهذه تخرج وإن لم يوصي بها الموصي، لكن بقينا في ديون الله عز وجل، هذه موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. ديون الله عز وجل هل تخرج وإن لم يوصي بها، أو نقول لا بد من الوصية؟ المشهور من المذهب أنه لا بد أن يوصي بها، والرأي الثاني، نعم، المشهور من المذهب أنه لا يشترط الوصية، ولهذا قال المؤلف وإن لم يوصي، والرأي الثاني أنه تشترط الوصية. نعم، الرأي الثاني أنه تشترط الوصية. نعم، وهذه المسألة سبق أن تكلمنا عليها في الحج. نعم، سبق أن تكلمنا عليها في الحج. والصواب في هذه المسألة أنه لا تشترط الوصية، وأن الدين يجب إخراجه وإن لم يوصي به الميت. قال المؤلف رحمه الله: وإن قال أدوا الواجب من ثلثي بدأ به، فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقط. يعني إذا قال أدوا الواجب من ثلثي، هنا الآن احتاط الورثة وقال وصى، قال ثلثي يكون مسجدا وعليه ديون لله أو ديون للآدميين أو لله للآدميين، وقال في الوصية قال أدوا الواجب من ثلثي، كم الثلث؟ ها؟ هو الآن خلف 300,000، الثلث يساوي 100، قال أدوا الواجبات من ثلثي. نبدأ بالواجبات ونخرجها من الثلث الذي هو 100، إن فضل شيء أخذه صاحب التبرع. ولو فرضنا أن الديون تساوي 200,000، لم يبقى شيء للموصى له. ولو فرضنا أن الديون تساوي 80,000، بقي كم؟ بقي 20 للموصى له. لكن إذا ما نص، إذا لم يقل تخرج الواجبات من ثلثه، نخرجها من أي شيء؟ ها، من جميع المال. نعم، نخرجها من جميع المال. والعلماء يجمعون على أن الدين مقدم على ماذا؟ على الوصية. نعم، الدين مقدم على، وقول الله عز وجل من بعد وصية يوصى بها أو دين، هنا قدم الوصية بالذكر على الدين. لماذا قدم الوصية بالذكر؟ ها؟ نعم، هنا ذكر العلماء رحمهم الله تخاريج كثيرة. نعم، قالوا لأن الدين له مطالب، أما الوصية فإنه لا مطالب لها. وأيضا قيل أيضا أن الوصية قد يشح بها الوالد، خصوصا إذا كانت جهة خيرية إلى آخره، بخلاف الدين. نعم، بخلاف الدين إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الموصى له، تصح لمن يصح تملكه. عندنا موصى له وعندنا موصى إليه. الموصى له هو المتبرع له بالمال، والموصى إليه هو المأمور بالتصرف. فإذا قال وصيت لعمر بألف ريال، هذا موصى له. وإذا قال وصيت عمرا أن يفرق ثلثي أو أن يقوم على أولادي، هذا نسميه ماذا؟ موصى إليه. فالمأمور بالتصرف هذا موصى إليه، المتبرع له هذا موصى له. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: تصح لمن يصح تملكه. ضابط، ضابط، كل من يملك فإن الوصية تصح له، كل من يملك فإن الوصية تصح له. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، والصواب في ذلك أن الوصية أعم من ذلك، يعني سواء كان يملك أو لا يملك، الصواب أن الوصية تصح، أن الأصل في الوصية أنها صحيحة لكل من وصي له، إلا إذا كان لا يقدر على، إذا كان لا يقدر على تسليمه الوصية فإن الوصية لا تصح له، كما سيأتي إن شاء الله. مثل لو وصى لملك كما ذكر المؤلف، أو وصى لجني ونحو ذلك، فنقول بأن الوصية لا تصح هنا لأنه لا يمكن هنا. لكن لو وصى لحيوانات ونحو ذلك، الحيوان لا يملك، مع ذلك نقول بأن الوصية هنا نقول بأنها صحيحة. فنقول الصواب أن الوصية تصح لمن يملك ومن لا يملك، بشرط أن يقدر على تسليمه الوصية. قال المؤلف رحمه الله، وقول المؤلف رحمه الله لمن يصح تملكه حتى ولو كان كافرا، يعني تصح حتى ولو كان كافرا، ويدل لذلك أن صفية رضي الله تعالى عنها وصت لأخ لها يهودي، وأيضا حيث أسمى رضي الله تعالى عنها أنها ذكرت أن أمها أتت وهي راغبة، فنعم أتت وهي راغبة فأفتصلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صليها. فهذا يدل عنه تبرع كالهبة، وصية هذه تبرع كالهبة، فيصح أن يوصى للكافر، والكافر سواء كان ذميا أو كان حربيا مستأمنا أو كان حربيا غير مستأمن. المذهب حتى ولو كان حربي، المذهب المالكية والشافعية أنه حتى ولو كان حربيا أنه تصح الوصية له، ويدل لذلك ما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء صليها، وأيضا عمر رضي الله تعالى عنه كسى أخا له وهو مشرك حلة بمكة إلى آخره. قال: ولعبده بمشاع كثلثه، ويعتق منه بقدره، ويأخذ الفاضل، وبمئة أو معين لا تصح له. إذا وصل رقيقه، إذا وصل الرقيق، الوصية للرقيق تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يوصي لرقيقه بمشاع، يقول القسم الأول أن يوصي لرقيقه بمشاع، ومعروف المشاع كثلث ربع خمس إلى آخره. فإذا وصى لرقيقه بمشاع يقول المؤلف رحمه الله الوصية هنا صحيحة. لماذا؟ مثلا قال: وصيت لرقيقي بخمس أو بثلث أو بربع، فنقول الوصية هنا صحيحة. لماذا؟ لأنه يملك من المشاع ماذا؟ نفسه يملك من مثلا قال ثلثي، وصيت لرقيقي بثلثي، من ثلثه نفس الرقيق الموصى له، فيملك ماذا؟ ها؟ ثلث نفسه، يعتق، واضح؟ ويسري الباقي على بقية من الثلث. الآن هو قال وصيت لرقيقي بالثلث، الثلث يساوي 100,000، الثلث يساوي من ضمن الثلث ها الرقيق، فيعتق ثلثه، يبقى الآن الثلثان، يسري العتق من بقية الثلث. ولو فرضنا أن قيمته 10,000 ريال هذا الرقيق، يقول يعتق منه، يعتق كله ويأخذ الفاضل، كم الباقي؟ ها 90 يأخذ 90. طيب لو فرضنا أن الرقيق يساوي 100 والثلث يساوي 100، ها نقول يعتق كله ولا شيء له. لو فرضنا أن الرقيق قيمته تساوي 100 والثلث يساوي 50، يعتق منه كم؟ النصف. يعتق منه النصف، ها ها ما يصلح خلاص، ماله إلا الثلث. الثلث يساوي 50 وقيمته 100، يعتق منه النصف، وحينئذ يكون مبعضا، بعضه حر بعضه رقيق. واضح؟ فإذا وصى له بمشاع صحة الوصية. لماذا تصح الوصية؟ لأن الرقيق يملك بعضه حينئذ، وإذا ملك بعضه سرى العتق من بقية الثلث. نعم. طيب قالك ويأخذ الفاضل. نعم يأخذ الفاضل لأنه أصبح حرا، يأخذ والوصية الحر صحيحة. فمثلا لو كانت قيمته 10,000 ها والثلث يساوي 100,000، عتق كل الرقيق ويبقى 90 يأخذه. لماذا؟ لأنه أصبح حر. قال لك وبمئة أو معين لا تصح له. هذا القسم الثاني. القسم الثاني أن يوصي لرقيقه بمعين، كان يقول أوصيت له بسيارتي، أو أوصيت له بألف أو بمئة ألف. يقول لك المؤلف رحمه الله لا تصح الوصية. لماذا؟ لأنه رقيق ما يملك. في الصورة الأولى في القسم الأول صحت. لماذا؟ ها؟ أيوة بمشاع. لماذا بمشاع؟ أيوة لأنه وصى لهذا الرقيق بنفسه أو بثلث نفسه فيعتق، وحينئذ يسري من بقية الثلث. أما هنا فهو الآن وصى لرقيق والرقيق ما يملك، الرقيق لا يملك، ولو ملك فإن ملكه يؤول إلى الورثة. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله أو وبمئة أو معين لا تصح له، يعني لا تصح للعبد لهذا الرقيق. لماذا؟ لأن هذا الرقيق سيكون ملكا للورثة، والرقيق وما ملك لورثته، فكأنه وصى لورثته بما يرثونه. هذا الرقيق سيكون ملكا للورثة، فكأنه وصى لورثته بما يملكونه. لكن هل تصح لرقيق غيره أو نقول لا تصح لرقيق غيره؟ قلت تصح لرقيق غيره سواء كانت بمعين أو بمشاع. لماذا؟ لأنها وصية للسيد. قال وتصح بحمل، ولحمل تحقق وجوده قبلها. تصح بحمل، وصية تصح بحمل، وهذا بالاتفاق أن الوصية تصح بالحمل. لكن يشترط أن يكون تحقق وجوده قبلها. فلو قال مثلا يعني قبل الوصية، فلو قال مثلا ما في بطن هذه الشاة من الحمل لزيد، هذا يصح بالاتفاق، لكن يشترط أن يتحقق وجود الحمل في البطن. وسيأتينا إن شاء الله أن الوصية تصح بالمعدوم، يعني سيأتي في باب الموصى به أن الوصية تصح بالمعدوم، لكن هنا قال حمل هذه الشاة، يعني هو ما قصده أن يوصي بما تحمل به. لو وصى بما تحمل به صح، لكن بحمل هذه الشاة، فإن كان فيه شيء صحت، إن لم يكن فيه شيء لم تصح. قال ولحمل تحقق وجوده قبله، أيضا تصح الوصية للحمل كالميراث. ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا تصح الوصية لمن تحمل به هذه المرأة. لو قال وصيت بهذا المال لمن تحمل به هذه المرأة لا يصح، يعني لا تصح الوصية للمعدوم. لكن إذا وصى لحمل هذه المرأة يشترط ماذا؟ وجوده، تحقق وجوده. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والصحيح في هذه المسألة، نعم الصحيح ورأي المالكية، أنه تصح الوصية للمعدوم. فإذا وصى مثلا قال هذا المال وصية لولد زيد، وما ما ولد لزيد حتى الآن، وهو إذا كانت تبعا للمعدوم تبعا هذه ما فيها إشكال، يعني تبعا هذا لا بأس. لو قال مثلا هذه وصية لزيد ولمن يولد له، لكن لو كانت الوصية استقلالا للمعدوم استقلالا فالمذهب لا يصح. والرأي الثاني وهو مذهب المالكية أن ذلك صحيح، وهذا القول هو الصحيح، يعني هذا القول هو الصحيح في هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفد، حتى ينفد. قال المؤلف رحمه الله: من لا حج عليه، يؤخذ من هذا أنه إذا كان عليه حج أنه يصرف من ماله ما يساوي ألفا أو أكثر من ألف، المهم أنه يصرف من ماله ما يبلغ قيمة حجة، تكلفة حجة، وإن كان أزيد من ألف. لكن هنا لو أنه قال يحج عني بألف، يعني يحج عني بألف، فهل نحج عنه حجة واحدة أو نحج عنه عدة مرات؟ كلام المؤلف رحمه الله قال صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفد الألف، يعني نصرف حجة بعد حجة حتى ينفد الألف، مع أنه قال حج عني بألف، يعني هل نكتفي بحجة واحدة ها؟ أو أننا نكرر الحجات حتى ينفد الألف؟ وقد يكون العكس، قد يقول مثلا حج عني بألف، الألف ما تساوي حجة، فهل معنى ذلك أننا نأخذ نعم أكثر من ألف، نعم نأخذ من الثلث أكثر من ألف؟ واضح؟ يعني قوله إذا حدد عين، وإذا لم يعين الأمر في ذلك ظاهر، لكن لو عين قال يحج عني بألف، هل المراد بذلك حجة واحدة أو نكرر الحجات إذا كان ألف يسع لعدة حجات؟ عكس هذا لو كان الألف لا يسع ولا حجة واحدة، هل نأخذ زيادة من الثلث ها؟ هل نأخذ زيادة من الثلث بحيث نحج عنه هذه الحجة أو لا؟ هذا ما أراد المؤلف رحمه الله أن يبين. المؤلف رحمه الله يرى أنه إذا قال يحج عني بألف أننا نحج عنه حجة بعد حجة حتى ينفد الألف، فإن كان يساوي حجة الحمد لله، يساوي أكثر من حجة نحج عنه حجتين ثلاثا إلى آخره. طيب إذا كان الألف ما يكفي الحجة ها؟ هل يحج عنه أو لا يحج عنه؟ ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يحج عنه، وحينئذ نتقيد بالنص الوارد في الوصية. والصحيح في هذه المسألة أن مثل هذه المسألة أنه يرجع فيها إلى القرائن والأعراف، وقد يقول حج عني بألف قصد بذلك حجة واحدة ولو بلغت ألفا، وإن كان الألف ليس حجتين، وقد يكون المراد بألف أنه يحج عنه حجة ولو كان بأزيد من ألف إلى آخره. فالصواب في هذا نرجع إلى ماذا ها؟ إلى القرائن والأعراف، وهذه قاعدة سبقا أشرنا إليها، وهي أن ألفاظ الموصين والموقفين والمتبرعين إلى آخره يرجع فيها إلى أعرافهم وقرائنهم إلى آخره. مثل عندنا الآن وصايا الناس، إذا قال ثلثي، ثلثي أو سبيل، إذا قال ثلثي وصيت بثلث، عرف الناس أنه يكون سبيل، أنه يصير وقف، أنه اشترابه وقف، هذا عرف الناس. إذا قال ثلثي مثلا بضحية أو كذا، عرف الناس أنه ماذا؟ يصير وقف، يشربوا وقف، يشربوا دكان، يشربوا بيت إلى آخره، بحيث أنه تتريح، يخرج منه هذه الأضحية وهذا العشاء ليصوم به إلى آخره. فنقول أعراف الناس وأحوال هذه لها دور في ذلك. فنقول يرجع في ذلك. فقوله إذا حدد ألف، نعم إذا حدد ألف، نقول ننظر هل وش المراد بذلك؟ هل المراد أن يحج عنه ولو بلغت ألف حجة واحدة، أو المراد يحج عنه عدة حجات، أو المراد أن نحج عنه ولو كان بأزيد من ألف؟ نعم. الله أعلم.